غانما شيئا أو غانما المال أو العمل، بل عفى هذه المعاملة من الميت. الحالة الثانية أن تدور المعاملة التي تتعامل بها ما بين أن تكون غانما أو سالما، يعني إما أن تغنم وإما أن تسلم، إما أن تستفيد وإما أنه لا شيء عليك. فهذه الصورة لا شيء فيها وليست من الميسر أو الثمار المحرمة. المثال مثلا تدخل إلى محل تجاري تجد فيه مسابقة أو يعني جوائز، هنا تأتي الجائزة تنظر فيها، هذه الجائزة التي ستعطى، هل ستكون ببذل منك لمال أو بشراء لأشياء غير مرادة لك؟ يعني تبذل 50 ريال عشان تأخذ حبون مثلا، تأخذ قسيمة فتربح أو لا، هذا بذلت شيئا، أو تشتري أشياء لا حاجة لك فيها، ما أردتها وإنما أردت هذه القسيمة، أردت المشاركة، فهنا أنت دار أمرك فيما بذلت، بين أن تكون غانما للجائزة أو غانما لهذا المال أو شراء الأشياء التي لا تحتاجها. فإذا دار الأمر على هذه الصورة صارت الصورة محرمة لأنها ميتة، لأن الأمر في حقيقة دار بين الغنم والغرم، وترددت أي أمرين يحصل لك. الصورة الثانية، دخلت مثلا في مكان واشتريت بأي مبلغ، ما يشترط مبلغ معين أو أنت قاصد تشتري هذه السلعة في عينها، ثم لما أتيت للمحاسبة قال كل هذا الكوبون عبد اسمك وحط مثلا عنوانك، فهنا دخولك فيها دخولك في هذه المعاملة دائر بين أحد احتمالين، إما أن تستفيد الجاهزة وإما أن تسلم فلم تخسر شيئا، فحينئذ دار الأمر ما بين السلامة وما بين الغل، فحينئذ لا تكون المعاملة ثمارا ولا بيسارا. فإذا هذه القاعدة يمكن أن تطبق عليها أكثر الصور المعاصرة التي يسأل عنها الأكثرون في مسائل الثمار والميسر. الحالة الأولى التي هي ميسر أن تدخل لا تدري هل تغنم أو تغرم. الحالة الثانية ليست من الميسر، تدخل على أحد احتمالين، إما أن تسلم ما تنصر شيء أو أن تستفيد، فهذا نوع من أنواع التبرع من المطالبة. وكما ذكرت لك يأتي كثيرا أسئلة من هذا النوع في من يدخل المحلات التجارية وفيها جوائز، في من اشترى بمئة، في جوائز من اشترى ب500 ريال، في جوائز من اشترى ب1000 ريال إلى آخر ذلك. فهنا إن كان شراؤك مقصودا، يعني أنت محتاج لهذه السلعة ستشتريها للحاجة، فإذا الجائزة تأتي تبعا، يعني احتمال أخذك الجائزة يأتي تبعا، فإذا أنت ما بذلت لتأخذ الجائزة بذلتها لحاجتك، فحينئذ الجائزة إما أن تظلمها وإما أن تسلم فلم تدفع مقابلها. وهذه في صور كثيرة يمكن أن تطبقها في حالات لا تكون إما دفع، وهذا من الثمار المحرم والميسر الذي هو كبير من كبائر الذنوب، لابد تدفع مثل ما ذكرت لك يسمونه هي نصيب وأشبه ذلك في بلاد أخرى، وهنا يحتالون عليه بأنواع الاحتيال. إذا تبين ذلك فإن هذه الصور والتعاريف تقرب لك حقيقة الأمر، وأن الميسر والقمار محرم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الشريعة نهت عنه لما في ذلك من حفظ المال العام والخاص ودفع الغرر ودرء تلاعب المتلاعبين، وأيضا لما فيه من دورة المال ونمو المال بالطريقة الصحيحة، ما فيه قوة البلاد، قوة الأمة، وقوة المسلمين، لأن القمار يقضي

بأنه مكروه يعني تجنبه حولا لأن له الأصل في المنع. لعل السائل يسألني مرة أخرى أفصل له الجواب إن شاء الله. يقول السائل يسمع بما يسمع بالبؤر فلا علم وعلم هي من الميت أو لا. البورصة هذه كلمة أجنبية ترجمتها التقليدية بالعربي محل عقد الصفقات السريعة، يعني بعضهم ترجمها بالمصافق يعني صفقة، محل عقد الصفقة قالوا مصدر جمعها مصافق، يعني البورصة كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة، فهي اسم لمحل تتداول فيه السلع أو تتداول فيه الأسهم أو تتداول فيه العملات، يكون البيع والشراء فيه سريعا وفي المحل، وغالبها لا يكون فيه عبر ولا يكون فيه انتقال عملات، بل على الشاشة مثل ما هو موجود الآن في البيوت، يمكن الواحد يعمل عمليات يتصل بالبورصات العالمية من منزله بواسطة الكمبيوتر إما المستقل أو بواسطة الدخول في شبكة الإنترنت وغير ذلك. المقصود الكلمة بورصة هي محل مثل محل مغلق مثل سوق تجاري فيه عرض السلع فيه بيع وشراء لمن حضر ولمن اتصل به، هذا معنى البورصة. قال السؤال غير واضح، يتسابقون كما ذكرنا لكن القاعدة في المسابقات أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات أو أخذ السبق إلا إذا كانت المسابقة فيها نصرة الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في حب أو نصل أو حافة، السبق هو العوض الذي يجعل لمن سبق، ويروي بعض الناس لا سبق إلا يعني لا مسابقة، وهذا ليس جيد، بل الأولى في ضبط الحديث لا سبق يعني لا عوض إلا بهذه الثلاث في طب أو نصل أو حافة، يعني سبق بالإمام سبق بالخيول أو بالرمي بالسهام، وهذه الثلاث مثلت لما؟ لأن فيها قوة المسلمين في الجهاد الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله وأيدينهم ما استطاعوا من قوة وعلى ألا إن قوة الرمي، قل فيها نوع الرمي رمي بالنبل ورمي بالسهام ورمي بالرماح، والقفل الجمال يستخدم في الحروب والجهاد وكذلك الخيول تستخدم، فهذا معنى مثل بها تمثيلا لكل ما فيه نصرة لدين الله جل وعلا، لهذا قال العلماء إن كل أنواع الجهاد جائزة في المسابقة، فهذه المسابقة التي يذكر هل هي مسابقة للتقوية على الجهاد يعني مسابقة للأقدام، هل هي مسابقة على الخير نحو ذلك فتباح بشروطها، أم مسابقات أخرى ما نبيه، المسابقات العلمية جائزة، المسابقات القيود جائزة، مسابقات الرمي جائزة، لأن كل هذا فيها إعداد الجهاد، والقروسية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم وفيها قوة على الجهاد نوعان، قروسية العلم والبيان وفروسية بالركوب ركوب الخيل أو نحوها يعني ركوب الفرس، فهم تعدوا العدة لاجتهاد النوعين، فكانوا أهل خصوصية الحقام في العلم وفي الركوب واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي أعدها الله جل وعلا في الجهاد. فإذا الإسلام غير واضح مصنوع المسابقة في المحتضر يحتاج إلى تأثير واضح. نعم. حول الكتب التي تتعامل مع النصيحة ذكرت لكم المعاملات صعبة حيث فهم أحكامها من حيث فهم أحكامها، لكن لا بد لك من معرفة كلام العلماء في الكتب، معرفة كلام أهل العلم في معاني القرآن والسنة الدرجة الثانية، لا بد أن تقدم كلام الفقهاء أن تتصور المسائل، لأن فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل، وتصور المسائل لا يدركه لك إلا كتب أهل العلم يعني أهل الفقه. تنظر إلى كتب التفسير وكتب الحديث، ثم بعد ذلك تنظر في الفتاوى المعاصرة وتحاول تقارن وتجمع بينها. من الكتب المفيدة في ضبط مسألة مسائل المعاملات كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه انطلق فيها بدلالات النصوص مع الربط بكلام أهل العلم من الفقهاء وغيره. وكلام ابن القيم أيضا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن في كلامهما ومن تأثر بهما على قواعد المعاملات فيها قواعد عظيمة. طبع في الإسلام كتاب اسمه قاعدة أو نظرية العقل أو قواعد العقود، وابن القيم أيضا كتاب الفروسية تكلم فيها مسائل كثيرة تتصل بذلك وفي زاد المعاد وإعلام الموقعين. أما الكتب المعاصرة فتهتم بكتب التقعيد، يعني كتب التي تسمى النظرية، نظرية العقل، نظرية المعنى، نظرية الغرض، قاعدة الربح، قاعدة الغرض، يعني هذا التقعيد مهم لأنه به أجل المتاحة الفرعية تحت تلك القواعد العامة. نعم. سؤال أخير. ماذا رسل؟ ماذا رسل ولا إعادة الجواب ما تكلم عن الجمعية، والجمعية التعاوني غير التأمين التعاوني غير اللي يسميه الموظفين الجمعية. عندنا ثلاثة أشياء: تأمين تعاوني، جمعية تعاونية، الجمعية اللي يستعملها الموظفون، كل واحدة لها مكتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.